الآن ونجيب مش عارف كردان ونجيب خواتم أو متاع اللي هنعمل سيف هنعمل مثلا فأس هنعمل قدوم هنعمل منشار هنعمل أي حاجة زبد مثله. طيب إذن إخراج الزبد بنطلع الشيء الضر ونبقي مين الشيء النافع. بعد المية ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع به، وبعد الحديد أو النحاس أو الذهب ما نحطه في النار ونفتنه زي ما هو فتنة يعني انك انت تخلي النار تغلي تقوم تطلع الزبد ده، وبعدين ناخد ده ننتفع ايه. فضرب مثلين، مثل للبدو ومثل لأهل الحضر في الايه في الصناعة. طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذن الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل، مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغثاء، والحامل الغثاء والغثاء يذهب وبعدين يفضل الايه الميه، ومثل للحديد لما نحطه في النار يطلع كل الايه الاشياء الشوائب اللي هي فيه ويبقى النافع هو الذي يبقى. كذلك يضرب الله الامثال، المثل للحق وللايه وللباطل، اما الزبد فيذهب واما ما ينفع الناس فيمكث في الايه فيمكث في الارض. فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوة، يعني فلان جفى فلان يعني بعد عنه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الأمثال الحق والباطل الأمور معنوية، ربنا يضربها بمثل إيه؟ بمثل حسي بنشوفه قدامنا. ليه؟ علشان لما تيجي تشوف إن ظلم يستشري ويعلو ويطمس الحق قول له ملوش دوام، بعد شوية كده الزبد حيروح حيروح واللي ينفع الناس هو اللي حيروح. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. السال هو تتابع الذرات، وقالوا سال الشيء يعني ذراته ايه متتابعة. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا اللي هو الغثاء اللي عليه رابية مؤالي علم. ومما يوقدون أدي النقلة الثانية مثل ثاني، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، يعني مثل الحق والإيه والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى. الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالأزواج والتكاثر ده كل ده، إذا دعاك لشيء فاعلم أن ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك. يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك ايه التالي. فالذي يستجيب يبقى له الايه له الحسنى. لكن الحق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، ويجعل الدنيا عشان إذا جاءت الآخرة. الدنيا أنت موكول فيها إلى أسبابك، ولكن في الآخرة أنت موكول للمسبب. يقول شو بقى لما كنت معتمد على أسباب، كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطهي وتاكل وتعجن وتخبز ومش عارف ايه، لانني وكلتك لاسبابي. وستختلف حياتك شظفا وطرفا بقدرتك على الاسباب. فاذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل الى حياه اخرى، الاسباب مش موجوده. المسبب بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك. يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه، وبين أن يكلك إلى ذاته. يبقى الموكول إلى الذات شيء والموكول للصفات شيء آخر. الموكول للذات باقي بقاء الذات، ولذلك لما يجي يقولك أولئك هم في رحمة الله يوم يفسروها بجنة الله، صح ما فيش مانع من الجنة من الرحمة،